وإذا نحن نظرنا إلى جماعة المسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، فإننا ولا شك واجدون أن معظم المسلمين الذين يقيمون هناك لا شك أنهم لا يستطيعون كما تفضل شيخنا حفظه الله أن يقيموا شعائر دينهم على الوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى ويحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم وترضاه جماعة المسلمين الصالحين. هذه واحدة. ولذلك من هنا نقول بأن الحكم لا يتعلق بهذه القلة، وإنما على هذه القلة أن تنظر وهي تقيم في بلاد الكفر أن تنظر واقع الكثرة من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فإن الذي يعيش في بلاد الكفر يعيش إلى سنوات طويلة أو قليلة، لا شك أنه مع دوام المقام في تلك البلاد سوف يتأثر بطباع الكفار وأخلاقهم وعاداتهم، وربما لا يجد مناصا من أن يكون مجاملا لهم أيضا في دينهم ومعتقدهم، وبخاصة عندما تأتي تلك الأعياد التي تسمى بأعياد الميلاد فإنه يتشبث تشبثا بها لأنه لا يجد محيصا ولا مفرا عنها. وهذا كما قلت أنا لا أنظر إلى القلة القليلة، وهناك فئة أو هذه القلة لا شك أنها صالحة، ولكن أنظر إلى المجموع الذي يعيش من المسلمين في تلك البلاد، ومع مرور الزمن وتكرار الأيام والأعوام فإن هؤلاء يتأثرون التأثر الشديد جدا بهذه الأخلاق والعادات حتى لا يستطيع أن يخالف عنها إطلاقا، فيصبح هديه هدي الكفار وحياته حياة الكفار ولباسه لباس الكفار وعاداته وأخلاقه وطباعه، ثم بعد ذلك ينتهي إلى نهاية لا شك أنه سينتهي إليها، وهي أنه يفقد الغيرة في دينه ومن دينه على ما يتعلق به وبدينه وبأسرته وبزوجته وبأولاده. ولا أدل على ذلك من أن، وهذه المسألة الثالثة، من أن المسلمين الذين يقيمون هناك في تلك البلاد لا يستطيعون أن يخالفوا عن القوانين والأنظمة التي يحكمون بها. فإذا بلغت الفتاة 16 أو بلغ الولد 18 أو الفتاة 18 فإنه لا يستطيع أن يجعل يده مبسوطة على أولاده إطلاقا، فالولد يخرج من البيت متى شاء والبنت تخرج من البيت متى شاءت، بل وإنها لتقارف المعصية أمام ناظري أبيها وأمها، فلا يستطيع الأب أن يحرك ساكنا لأن النظام لا يسمح له أن يتدخل في حرية ابنتي أو حرية ولدي. وعلى ذلك أقول أن هذه المسألة الثالثة سببا في أن كثيرا أو بعضا من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد كانت سببا في انتحارهم والقضاء على أنفسهم وربما أيضا على زوجاتهم أو على بناتهم وأولادهم. هذه المسائل الثلاث يمكن أن تتضح بها أيضا أو تزيد شيئا من الوضوح لذلك السؤال الذي سأله أخونا الجزائري وجزاكم الله خيرا. نكتمل بالسؤال، هل السفر إلى بلاد الكفار للسياحة يدخل في هذا النهي؟ في هذا النهي؟ إذا كان أولا قصد كما ذكرت للسياحة دون الاعتبار والنظر كما هو أدب القرآن وتوجيه القرآن، ففيه تعريض للسائح المسلم ليفتتن، ولذلك فنحن نشترط في من ذهب للسياحة أو ليتعلم علما هو من العلوم الكفائية أن يكون محصنا بالمعنيين المادي والمعنوي، أي بأخلاقه الإسلامية وبزوجته المسلمة

فهؤلاء الإسلاميون الذين يدخلون في البرلمان سيتأثرون ولا يؤثرون، والواقع يؤيد ذلك، وهذا كل من حكمة توجيه الرسول المسلمين في مثل هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمسلم حينما يعيش في بلاد الكفر من يصاحب؟ من يؤكل؟ أولئك الكفار، أولئك النصارى إلى آخره. لذلك ما ينبغي، بارك الله فيكم، أن يتورط المسلم ويسافر، ولا أقول يهاجر إلى بلاد الكفر، بل على الكفار أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. لا نفهم شغنا. هو الحقيقة تعليق على كلامكم بأنه السفر لما يسمى بالتنزه والاعتبار، أنا أعتقد بأنه فكرة الاعتبار والاتعاظ يعني غائبة في هذا الزمان، وليس له وجود على الإطلاق. ولذلك الذين يسافرون يسافرون لسبب واحد، وهو التنزه والترفيه عن النفس، وهذا كثير جدا الآن. ويسافرون بمجموعات يسمونها جروبات، وهذه المجموعات تسافر وتخضع لنظام وبرنامج يعني محدد. نعم، يأكلون جماعات ومن طعام الفنادق وينامون فيها نساء ورجالا. نعم، أي نعم. ثم بعد ذلك شيخنا، لا شك أنه يترتب على هذا التأصيل للمسألة، وأن السفر لا يكون إلا لمثل هذا، أن هذا المال الذي ينفق لا ينفق في وجه المشروع، وإنه ما ينفق في وجه الحرام. والله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ما يترتب عليه. أخوة عراقيين يسألوا: حكم الصلاة خلف البعثي، ما حكم الصلاة خلفهم؟ البعثي يا أخي إما أن يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما، وإما أن يكون بعثيا مصلحة، لكن هو في قرارة نفسه مسلم، وقد يصلي وقد يصوم إلى آخره، فهذا له حكمه على الأصل وهو الإسلام، بخلاف ذاك الأول. فلا ينبغي الخلط بين الأمرين، لأننا نعرف لما كنا في سوريا كثير من البعثيين إنما هم بعثيون مصلحة. نعم، مصلحة فقط، ويمكن إذا خلى لهم الجو سخروا، لكن هذا طبعا ليس أمرا يرضاه الإسلام، لكن نقول هذا من باب بيان ما يقال حنانيك بعض الشرع ومن بعض. يعني الذي يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما بداهة، أما الذي يعتقد أن الإسلام هو الحق وهو الذي يجب أن يطبق ونحو ذلك، لكن بده يعيش كما يقول مرابي والبائع الخمر وكثير ممن يتعاطى المحرمات، بيقول لك بدنا نعيش، لما بتذكره بيوافق معك، لكن بيقول لك بدنا نعيش. فهو لا يتقي الله عز وجل، لكن مع ذلك عدم تقواه لا يوصلنا إلى أن نحكم عليه بالكفر والردة. هذا هو الجواب. لأن هناك فارق بين دولة كافرة يحكمها نظام كافر، وبين دولة مسلمة يحكمها، خلينا نقسم، نظام كافر. هل نستطيع أن نفهم من هذا الكلام أو من هذا الفرق أن هناك أيضا فرق بحكم الهجرة بين دولة كافرة، بحيث أن الهجرة واجبة منها، من أي مسلم يدخل في الإسلام، من أي إنسان يدخل في الإسلام أو مسلم يعيش في بلاد الكفر، وبين إنسان مسلم يعيش في دولة مسلمة أو في بلاد إسلام يحكمها نظام كافر بحكم تخفيفي للهجرة، كأن نقول من مدينة إلى قرية بحيث يخف أثر هذا النظام على هذه القرية، وبالتالي يعني بيكون في تمييز بسيط بين هذه الهجرتين. هذا نحن قلناه أيضا في أكثر من جواب. لقد قلنا بالنسبة لمن يسكن في فلسطين، من يسكن في تل أبيب ليس كمن يسكن في مثلا حيفا ويافا مثلا، مع أنه قريبتان من تل أبيب. ومن يسكن في حيفا ويافا ليس كمن يسكن مثلا في بلاد أخرى، خلينا نبعد كثير في غزة مثلا. وقلت في مثل هذه المناسبة أيضا أنه الأرض حتى من النواحي المتعلقة بالمعاني الشرعية تختلف بالشبر كما هو في أمور تجارية، الأرض تختلف بالشبر. وجاءني سؤال منذ شهر تقريبا أو أكثر مع الأسر جيدا من الجزائر، بلغهم فتوى وجوب الهجرة، استفسر أنه هذا صحيح؟ قلنا نعم. قال طيب يجب علينا نحن أن نهاجر؟ سألت السؤال التالي وقد كنت سئلت عنه وفهمته، أنه هناك فرض منع التجول في الليل من ساعة كذا مع الأذكر إلى الساعة الخامسة صباحا. فسئلت أكثر من مرة، بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة فقط عندهم، ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نصلي صلاة الفجر في الغلس كذا هو السنة. فنحن بين أمرين، إما أن نصلي حسب السنة في الغلس في بيوتنا، أو أن نؤخر الصلاة إلى المسجد إلى بعد الخامسة، لأن الخامسة هو انتهاء منع التجول، يبقى ربع ساعة. فأجب بأنه لا، الأولى أن تؤخروا وتصلوا مع الجماعة، أفضل بالنسبة لكم أن تصلوا وحدانا في دوركم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.